بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وقال ابن عبد السلام: ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها في بعض الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نقل عن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى أن الشخص إذا اشترط يعني الواقف أن يقرأ عليه قراءة معينة سورة الكهف أو ياسين فأخلى في بعض الأيام ما داوم يعني ما قرأ. قال لا يستحق إيش؟ لا يستحق المخصص له يعني. وقال النووي: إن أخل واستناب لعذر كمرض أو حبس بقي استحقاقه وإلا لم يستحق. النووي رحمة الله عليه قال إذا كان معذورا فأناب غيره، قال الواحد غيره أنا علي مثلا قراءة جزء أو سورة معينة فأنا يعني معذور مريض، أناب غيره ليقوم بنفس المهمة. قال النووي يستحق الأجرة، ولعله هذا هو طبعا هو الأصح، لأنه هو المقصود قراءة السورة والجزء المعين، وقد حصل والمشروط له أو الموقوف عليه هذا الريع للقراءة يعني غاب بعذر كمرض مثلا، يعني إن كان يعني هذا الفرق بين هذا وبين قول العز بن عبد السلام. العز قال إذا تغيب بعض الأيام ما يستحق مطلقا لعذر ولغير عذر، أناب أو لم ينب، بينما النووي قال لا، فرق بين إذا أناب لعذر يستحق، وإلا إذا ما أناب أحدا ولم يكن هناك عذر وغاب في بعض الأيام لا يستحق. طيب أيه. نعم هلا هلا الله يبارك فيك. حاضرين بس إذا يكون فيها صلب لي ما يكون فيها صلب أو سجن. العلم ذاك اليوم ايه بس ما قالوا لي احنا شوف نعطينا القلم وين الواقع على الاخبار هنا هذا غير هذا نسخه ها هاي لي هذا اللي هذا خلع ايه ما يحتاج امرك ان شاء الله شيخنا بعد يوم هنا مشان شنو هلا تعرفني ولا لا شيء؟ بلى وانت ابو سلطان؟ ابو سلطان. طيب امم القضيه قلت لك على انا مرك بعد يوم ان شاء الله. حياك الله تجينا المغرب هنا او الظهر او اي وقت على عادل. بعد يومين الجمعه يعني على احد الاحد الساعه الاحد الجاي خير خير مزوجون لا يا معود بس خلص من شره. طيب شنو هذا عقد ما نخبر عقول الدراسه انتهت اسمها شو الفقه او هاي الدرس شرح الورقات عمل جمعية العلوم ايه هاي شرح الورقات. طيب يلا تابع. وقال النووي: ان اخل واستناب لعذر كمرض او حبس بقي استحقاقه والا لم يستحق لمدة الاستنابة. طبعا قال إن استناب مع العذر يعني يستحق، إذا استناب وبلا عذر ما يستحق. يعني قال واحد روح تقرأ بدالي هو ما في عنده عذر لا مرض ولا سجن ولا شيء ما يستحق، حتى لو قام بالقراءة غيره مقامه. في شرط الاستنابة حتى يستحق الريع الوقف أن يكون هناك عذر للتغيب يعني، أما إذا كان ما كان عذر للتغيب أي نعم ما يصح. ما يستحق المدة اللي استناف فيها. يعني مثلا هو في الشهر مخصص له نقول 100 دينار بسبب أنه يعني يقرأ على قبر أحد من الأموات وقد وقف عليه ريع شيء مثلا هذا القارئ فتغير في بعض الأحوال ما يستحق. أما الأيام اللي داوم فيها لا يستحق، ما يروح علي التعب. فافهم بقاء أثر استحقاقه لغير مدة الإخلال، وهو ما اعتمده السبكي كابن الصلاح في كل وظيفة تقبل الإنابة. يقول كل وظيفة، السبكي وابن الصلاح قال كل وظيفة، يعني قياسا على ما تقدم، كل وظيفة تقبل الاستنابة حكمها هكذا. إن غاب لا يستحق. يعني الآن مو الوزارات يخصمون على الموظف إذا تغيب بدون عذر، أليس كذلك؟ يخصمون عليه، أنت ما جيت اليوم، ما داومت اليوم مخصوم عليك. لكن إذا كان هناك عذر، وإذا كان العمل يقبل الإنابة فأناب غيره وكان هناك عذر، يستحق المرتب مثلا. نعم. كالتدريس والإمامة، مثال واحد إمام مسجد تغيب في بعض الأوقات بدون عذر يخصم عليه، أو أنه يدرس مثلا في الشهر له مرتب كذا، بعض الأيام ما داوم بعض يخصم عليه. نعم. هذا في غير ما جرت العادة بالتغيب فيه كيوم الجمعة مثلا وأيام الأعداء الأعياد، لا، هذه إذا تغيب فيها ما على شيء. والعطل، بعض العطل مثلا عطل عيد المولد أو نحو ذلك، لو تغيب في هذه الأيام اللي جرت العادة أن الإنسان ما يداوم فيها، لا، يستحق الأجرة كاملة. ولموقوف عليه عين مطلقا أو لاستغلال ريعها لغير نفع خاص منها ريع، وهو فوائد الموقوف جميعها كأجرة ودر وولد حادث بعد الوقف وثمر. لا، قبل أن نمضي طويلا في النقل، ولموقوف عليه عين، إذا كان الموقوف عليه معين مطلقا أو هذا أو بعدين أو لاستغلال ريعها. شوف، ولموقوف عليه أو بالمتن شيخ، ولموقوف عليه ريع. ريع يعني الريع لمن؟ إذا كان الموقوف عليه معين زيد من الناس، ريع الوقف يصرف لمن؟ لهذا الشخص المعين زيد. يعني قال مطلقا، أيوة، عين مطلقا. بس احنا الاطلاق شنو المقصود به هنا؟ قال مطلقا بالنسبه للحاشيه، الاطلاق ايش المقصود بالاطلاق هنا؟ ها، ما مطلقا او ايش؟ ولموقوف عليه عين مطلقا او لاستغلال ريعها لغير نفع خاص منها ريع. ها، ايوه، فاقرا فيه عين بعدين وقف، إذا كان وقف مطلق أو ليش؟ يعني أرجع الآن، العبارة وضحت. ولموقوف عليه عين مطلقا، العين الموقوف عليه عين، له عين الشيء الموقوف، مطلقا يعني إذا كان الوقف مطلقا. أحيانا الوقف يكون مطلق وأحيانا فيه تقييد شروط بنود، يعني أما أحيانا يطلق هذا موقوف على فلان مثلا من غير تفصيل، يعني مطلقا يعني من غير تفصيل. له هذا الموقوف عليه، له يعني يستحق منافع الوقف، الآتية اللي بدأ يذكرها، قال من إيش من كذا وكذا. كأن يقول مثلا وقفت هذه الدار أو هذا الدكان لتستغل، يعني لتؤجر، ويعطى ريعها لفلان، لزيد مثلا من الناس. طيب لا، هو ما فصل يعني في الـ في في الـ في الـ لا ما يباع، ما الموقوف ما يباع. لا هو يقول يستحق الموقوف عليه الغلة. اي نعم، اذا اطلق يعني، ما قال نصها ولا ثلث ولا ربع. نعم. طيب نعم. او الاستغلال ريعها لغير نفع خاص منها. ريع، ريع، ريع هذا مبتدا. إيه طبعا، وقال إذا كان إيش، وإذا كان الوقف إيش للاستغلال. أيوة للاستغلال. شلون يعني؟ يقول هذه الأرض أوقفتها، ما قال على فلان، يعني لتستغل. ما معنى تستغل؟ يعني ليتصرف بغلتها، من شان غلتها، موقوفة هذه الأرض لأجل غلتها، تصرف في المصالح أو في الخير. من الذي يباشر توزيع هذه الغلة؟ الناظر هو الذي يقوم بذلك. أما إذا قال المسألة الثانية، أما إذا كان ما قال لتستغل، لتستغال يعني تؤجر، ثم أجرتها يتصرف فيها الناظر حسب رأيه. أحيانا يقول أوقفت هذه الدار على فلان، هكذا، مو لتستغل، لم يقل لتستغل، قال أوقفتها على فلان مباشرة هكذا. فمن الذي ينتفع بها مباشرة؟ فلان الموقوف عليه، مو الناظر، ليس الناظر. هذا فرق بين الاثنين، بين أن يقول وقفت هذه الدار لتستغل، هذا يتصرف فيه الناظر، أو أن يقول مثلا وقفتها على فلان مباشرة، على زيد، فإن زيد هو الذي يباشر الانتفاع بالدار. أما إذا كان على جهة عامة مثل الفقراء، وقفتها على الفقراء، يعني ينتفع منه كل الفقراء، لهم حق النفع به، لكن الذي يقوم بهذا الناظر، ما هو أي واحد فقير يجي يقول أنا مو من الفقراء، أنا بدي أعمل لا، لأنه هنا مستحيل أن يكون أن كل الجهة تقوم بشؤون الوقف، إنما الناظر المفروض عليه يكون إما الواقف، أو إذا لم يكن هناك واقف الحاكم، نائب الحاكم مثلا، الحاكم يبعث إنسان يعني هو يعينه ناظر على الوقف. إذا لم يعين الواقف ناظرا، فالحاكم يعين ناظر مكانه. طيب. وهو فوائد الموقف، وهو يعني الريع. شنو الريع الذي يستحقه الموقوف عليه؟ نعم، فوائد الوقف جميع. طبعا أحيانا فوائد تكون للزراعة، يأخذ الزرع الحاصل الحنطة مثلا، أحيانا يؤجر يأخذ الأجرة، أحيانا تكون دابة يعني مثلا بقرة أو ناقة، يستحق مثلا الموقوف عليه درها، يعني لبنها، لبنها، نعم، وأولادها أيضا. نعم. كأجرة ودر وولد حادث بعد الوقف وثمر. وثمر إذا كان أوقف شجرا أو نخلا، يستحق الموقوف عليه ثمرها. وغصن يعتاد قطعه. أي نعم، أو أغصان عادة تؤخذ من الشجر، يعني حتى ينتفع الشجر بأخذ هذا الغصن، وينتفع الآخذ بهذه الأغصان، أيضا يستحقها الموقوف عليه. أو شرط ولم يؤدي قطعه لموت أصله. أو شرط ولم يؤدي قطعه لموت أصله. لموت أصله. إيه؟ كذلك يستحقه. حتى قال لو قال أوقفت هذه الأشجار على فلان وله أن يأخذ الأغصان. قطع الغصن يعني. قطعه يعني الغصن يعني. فلان يأخذ أغصانها يعني يقطع أغصانها يعني فلان. ذكر ذلك في الوقف. فيقوم فلان بقطع الأغصان لكن بشرط أن لا يؤدي قطع الأغصان إلى موت الشجر. يعني ما يبالغ. فيقول والله هي فرصة ما دام شرط لأني أخذ الأغصان يجي يأخذها حتى يعني الشجر يتضرر. ما ليس له ذلك. يأخذ على حسب العادة والعرف. فيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفسه وبغيره. فيتصرف الموقوف عليه في هذه الحالة فيما ذكر يعني من الأجرة والولد والزرع والثمر والأغصان كتصرف الملاك في أملاكه. نعم. كأنه ملكه. نعم. قال كتصرف الملاك في إيش؟ بنفسه وبغيره. بنفسه مباشرة يروح يأخذ الحاصل أو يقطع الثمر أو يأخذ الأجرة أو يوكل غيره في استيفاء ذلك. يجعل له وكيل يستوفي هذه المنافع للموقوف عليه. ما لم يخالف شرط الواقف. أي بس بشرط أن لا يخالف. يتصرف تصرف الملاك لكن بشرط أن لا يخالف تصرفه شرط الواقف. يمكن الواقف يعني كان له شرط معين في الوقف لازم الموقوف عليه ما يتجاوز الشرط أو يقف عند الشرط لأن شرط الواقف كنص الشارع كما يقولون. طيب. نعم. لأن ذلك هو المقصود من الوقف. لأن المقصود من الوقف هو التصرف والانتفاع يعني. فإذا منعناه من الانتفاع بالريع مثلا أو الدر أو الثمر ما الفائدة من الوقف؟ يعني إذا كان الموقوف عليه لا يملك ليس له أحقية الملك ملك هذا الشيء الموقوف إذن ما فائدة الوقف عليه؟ نعم. وأما الحمل المقارن فوقف تبع لأمه. قال هو حمل إذا كان الحمل حصل بعد إيش الوقف يستحقه الموقوف عليه. أما إذا كان مقارنا للوقف يعني لما وقفها الدابة كانت حاملة قال فإيش هذا الحمل يكون وقفا أيضا تبع لأمه مثل أمه. يعني هو أوقف ناقة حامل أو بقرة يعني راح تولد مثلا وأوقفها هي يدخل في الوقف ولدها. لكن إذا كان ما لم تكن حاملا ثم حملت عند الموقوف عليه لا هو يتصرف بالولد وليس الولد يعني يعني موقوفا ليس الولد موقوفا يعني أن الولد ما له علاقة بأمه. أمه موقوفة هو غير موقوف. نعم. أما إذا وقفت عليه عين لنفع خاص كدابة للركوب إيه نعم. ففوائدها من در ونحوه للواقف. إيه؟ واضح. إذا وقفت عليه عين معينة كدابة قال هذه الدابة لك تركبها ما قالوا تتصرف بدرها أو نحو ذلك. هو ما الموقوف عليه ينتفع بها في الركوب فقط. طيب ودرها وولدها لمن؟ للواقف لمالك الدابة. لأنه هو ما أوقف درها أو أوقف هكذا مطلقا قال لتركبها. نعم. ولا يجوز وطو أمة موقوفة ولو من واقف أو موقوف عليه لعدم ملكها بل يحدان. أيوة. يعني إذا كان أوقف شخص أوقف أمة على زيد من الناس لتخدمه مثلا، لكن هو في الحال هذه له حق أنه يستخدمها، لكن هل له حق أن يطأها؟ لا، لأن هي وقف ما ينتفع بها بالوضع. لا، هو لو أراد أنه إذا كان يريد أن يستمتع بها ويأخذ راحته المفروض يقول له مثلا يعطيها هبة مثلا، قل وهبتك هذه الجارية صارت ملكه يطأها عادية. أما أن يوقفها على زيد من الناس يعني لتخدمه، فإن الوقف هنا الخدمة، فهنا لا يجوز له أن يطأها وما دام هي موقوفة عليه لازم يطأ. لا، ولا كذلك الواقف السيدها الأول اللي وقفها أيضا ليس له وطؤها لأنها خرجت من ملكه، هو له أن يطأ ما ملكت يمينه. أما الأمة الموقوفة الجارية الموقوفة خرجت من ملك الواقف ما أصبحت ملكه، إذن لا يجوز له وطؤها، ولا الموقوف عليه كذلك، لأن هذا الموقوف عليه يعني فائدته في وقف الجارية عليه خدمته فقط ليست الاستمتاع بها. نعم. ويزوجها قاض بإذن الموقوف عليه. إذا كان هي تريد الزواج مثلا من شخص، طبعا سيدها أو الذي أوقفها ما له ولاية عليها لأنها خرجت من ملكه، والموقوف عليه لا يملكها إنما يملك منافعها يعني خدمتها بس يستحق. طيب إذا أرادت أن تتزوج من يزوجها؟ الحاكم، لأنه ما لها ولي، والذي ليس له ولي وليه الحاكم، الحاكم ولي من لا ولي له. بإذن الموقوف. طبعا الموقوف عليه إذا يقول تروح تجوز لي أهل واحد وأنا يمكن أن أحتاج شغلها وهي تبقى ما استفيد، لا لابد أن يأذن الموقوف عليه بالزواج لها، إذا ما أذن لها بالزواج ما يزوج الحاكم. لا له ولا للواقف يزوجها، لا له الحاكم لما يزوجها بإذن الموقوف عليه يجوز، ولكن ليزوجها لمن؟ لأي إنسان ما عدا الواقف وما عدا الموقوف عليه. والله ما هو الذكر لازم يكون فيه العلة هنا. وبعدين يعني يقول مراعاة للقول الضعيف، انه في قول يقول الجارية الموقوفة هي ملك اما للواقف او للموقوف عليه، تعتبر ملكا يعني. طيب تعتبر ملكا اذا بشيء لا ما تعتبر يعني ملك لأحد، ما هناك قول ضعيف يقول هي ملك لأحد الواقف أو الموقوف عليه. فإذا مشينا على هذا ما نعرف أنها ملك من، هي ملك لواحد، بعض هذا في قول رأي ضعيف هي ملك لواحد، يا إما ملك الواقف أو ملك الموقوف عليه، لأنه ما يصير هكذا جارية ما تكون مملوكة لأحد. يعني هو نعم هي خرجت من ملكه، لكن هل تدخل في ملك الموقوف عليه ولا لا تدخل فيه؟ نظرا لهذا الخلاف يعني منعنا القاضي أن يزوجها أحد الأمرين، لأن إذا كانت ملكا للواقف وزوجها للموقوف عليه يعني قد تكون ملك للموقوف عليه أيضا، أو بالعكس إذا كان ملكا للموقوف عليه وزوجها للواقف قد تكون هي في الواقع هي للواقع. والحر لا يجوز أن يتزوج بالأمة، صحيح ولا لا؟ سيأتي معنا. ويستمتع الحر بأمته بملك اليمين لا بالزواج. ما يجوز للحر أن يتزوج بالأمة إلا في حالات خوف العنت وعدم وجود مهر الحرة يعني، فما يجوز أن يزوجها لأحد من الاثنين، يزوجها الإنسان بعيد العلاقة ما له علاقة بها. هذه أمور هذه ما في لها وجود يعني. ولو وطأها في الحالة هاي ما يحد، لا اي يمنع الشبهه تمنع وحدان. انا بل يحدان لعد وهذا كان القول الراجع. انا شفت في بعض الكتب يقول لو واحد مذهب عطاء انه لو استعار أمة يطأها يقول اذا مشى على مذهب عطاء طبعا ما يجوز هذا لكن يسقط الحد لانه شبهه يعني. ما ادري انا يجوز ارجح غير. طيب واعلم ان الملك في رقبه الموقوف على معين او جهه ينتقل الى الله تعالى اي ينفك عن اختصاص الآدميين. أيوة. يعني إذا أوقف عبدا على جهة معينة أو ما هو عبد أي شيء أوقف أرضا أوقف دكان أو دابة أو هذا ينتقل من ملك الوقف ينتقل من ملك الواقف كان ملكا للواقف إلى ملك الله تعالى. فلو شغل سواء كان الوقف على جهة عامة كالفقراء أو على جهة خاصة كزيد مثلا من الناس في الحالتين ينتقل إلى ملك الله. نعم. فلو شغل هذا طبعا هذا من حيث مجازا وإلا كل الإنسان وما يملك هو ملك لله. نعم. فلو شغل المسجد بأمتعة وجب يعني واحد جاب عفش وحطه في المسجد وترس ربع ثلث المسجد وضاق المسجد على الناس والمسجد هذا وقف لجميع الناس هذا هل له حق في ذلك أنه يضيق بأمتعته وعفشه يحطه بالمسجد يضيق على الناس؟ ليس له ذلك ولا يجوز أن يقول والله أنا لي حق الانتفاع في المسجد لأنه هذا موقف على جميع المسلمين. نقول أنت لك حق الصلاة أو حتى لو شيء غرض بسيط يعني لا يملأ شيء يعني يضيق على الناس ما عليه لكن إذا جايب لك طونين ثلاثة حاطها في المسجد ما يجوز هذا. ما يجوز يضيق على الناس باب المسجد يحط سيارته على باب المسجد بحيث لو واحد دخل يعني هكذا يدخل نص ونص يعني ما يجوز هذا في إذا تضيق أصلا التضييق على الطريق حتى لو بسطة يبيع ويشتري إذا كان يضيق ذلك على الناس ما يجوز. نعم. فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على الأوجه يشيلها أو يدفع أجرة إذا ما شالها يدفع أجرة أما يقول لا أنا ما أشيلها ولا أدفع أجرة ما ليس له حق معتد يكون قد اعتدى. طيب فائدة ومن سبق إلى محل من مسجد لإقراء قرآن أو حديث أو علم شرعي أو آلة له أو آلة له يعني كالنحو والصرف. نعم. أو لتعلم ما ذكر أو يعني هو إما جاء على المسجد سبق إلى مكان ليعلم الناس أو جاء سبق إلى المسجد ليتعلم مثل أنتم متعودين أنه مساء الأربعاء تجلسون في هذا المكان كل مساء الأربعاء تتعلمون وأنا مكاني هذا اللي أنا فيه هل يجوز لأحد أنه يطردنا عن هالمكان يعني يقومنا يقول يا ما لكم حق فيه لأنه هذا مسجد لكل المسلمين. طيب أو كسماع درس بين يدي مدرس أيوة وفارقه ثم فارقه في المجلس أنت مثلا راح الدكتور راح يتوضأ ويجي بس هذا مكانه أو أنا رحت أتوضأ ثم أرجع إلى الدرس وأنا هذا مكاني ثم جاء إنسان فجلس في المكان هذا وعاد هذا اللي خرج من الدرس أو الأستاذ هل له أن يقيمه عن المكان إليه أم لا؟ نعم. وفارقه ليعود إليه ولم تطل مفارقته والمدة قصيرة مو أنه راح مثلا ساعات مثلا والمدة قصيرة يعني بين ما راح ينقض الوضوء ويتوضأ أو ناداه شخص مثلا خارج المسجد ثم رجع عن قرب يعني. طيب بحيث انقطع عنه الألفة. الألفة يعني إذا فارقه طول بحيث الناس يقولون فلان ما عاد يجي مثلا طول يعني. الألاف الألاف جمع أليف يعني اللي هو أصحابه يعني ألف ألف ألف مو ألفه قرأوها ألف مثل بررة إيه الألفة الألف قطع عنه الألف. وفي نسخة الألاف بمعنى الأصدقاء أصحابه حبايبه يعني مثل ما يقال في بعض اللغة الدارجة حبايبه مثلا إذا انقطع عن ذلك يجوز لشخص آخر يجي يجلس مكانه. لكن ما دام هو يعني مو منقطع بعذر ولم يطل فهو أحق بالمكان. طيب فحقه باق باق هو هذا الجواب الكلام يعني أنه الإنسان في المسجد تعود على مكان معين لأجل تدريس أو إفتاء أو دراسة يدرس على شيخ معين مثلا أو إنسان جاي ما يدرس لكن يستمع في بعض الشياب الكبار ما لهم شغل لكن عادته يجلس بجانب الطلاب مثلا مكان معين فهم أحق يعني لو ذهب لحاجة ثم رجع واحد منهم فهو أحق بالمكان من غيره إلا إذا انقطع بعضهم انقطاعا بحيث أن أصحابه يفتقدون يقول فلان صار له زمان ما تأخر مثلا في هذه الحالة يجوز أن يأتي واحد غيره يأخذ محله لأن له غرضا في ملازمة ذلك الموضع يألفه الناس وقيل لأنه طبعا الناس عادة يعرفون أنه هذا مكان فلان يدرس فيجون عنده لذلك هو أحق من غيره. وقيل يبطل حقه بقيامه. في عندنا قول في المذهب ضعيف يقول لا ما له حق الطالب أو المدرس ما داموا في المسجد أو في المكان جالسين لهم هم أحق من غيرهم ما أحد يستطيع يزاحمهم على هذا. لكن متى ما قام انتهى الدرس وقام كل واحد راح انصرف إلى بيته لراحة لطعام لا يجي يعني هم بطل حقهم في المكان. هذا الرأي ضعيف والأصح الأول أنه لا يبقى حقه باقي في المكان. وأطالوا في ترجيعه نقلا ومعنى أو للصلاة. في بعضهم أطال في ترجيح هذا القيل يقول متى ما قام يبطل حقه. من اللي أطال في ترجيحه؟ وذكر أبرز ممن قال يبطل حقه بمجرد القيام من المكان الغزالي والماوردي. الغزالي والماوردي والله كبار من العلم خاصة في الحرمين شيخ بعض المرات تقوم باسم مكانك وكذا خلاص يجلس واحد مكانك وانتهى كان الله غفور رحيم. هذا طبعا بالنسبة للمسجد الحرام يكون له خصوصية بس هم قاسوا نفس الشيء عندهم المسجد الحرام وغيره كل واحد. كما في المسجد الحرام لا يختص مكان بأحد من الناس بس ما دام لكن ما دام فيه نعم لكن متى ما قام عنه يجي واحد غيره يجلس عادي. فكذلك بقية المساجد هذا رأي الغزالي والماوردي يعني. لكن المصنف أشار إلى أنه قيل يعني ضعيف. نعم أو للصلاة ولو قبل دخول أو احنا قلنا إذا اعتاده للقراءة أو للتدريس الحكم ما تقدم إنه إيش قال إذا ألفه يعني يقول لك الرملي حتى لو كان مو مشان إقراء وإفتاء بس هو متعود يصلي بهالمكان لأن شايب يصلي دائما عند قريب من الشابة هذه متعود عليها، أنا صلي 15 سنة أشوفه يصلي في نفس هذا. الحاصل ما تقدم معنا إذا كان اعتاد مكانا للتدريس أو للإقراء أو لتلقي العلم تقدم أنه في قولين، قول هو أحق حتى لو قام وراح للبيت هو أحق، وقول ثاني مرجوح كأنه مرجوح أنه متى ما قام بطل حقهم. طيب فإذا ألف شخص مكانا للصلاة ليس للتدريس ولا للاستماع ولا لطلب العلم إنما للصلاة، أي نعم، ثم راح بشغل ثم رجع إلى هذا المكان فوجد غيره في نفس المكان، هل له أن يؤخره أو يزيحه مثلا أم لا؟ هذا يأتي الجواب عليه. طيب، أو قراءة أو ذكر، يعني الصلاة أو قراءة، واحد يقرأ قرآن أو يجلس مكان معين ليذكر ذكر لا إله إلا الله مثلا، أو قراءة قرآن أو صلاة، يعني ما هو العلم، ما هو تدريس ولا دراسة. طيب، وفارقه بعذر، وفارقه بعذر، هذا القارئ أو المصلي أو الذاكر فارق هذا المكان لعذر. طيب، كقضاء حاجة مثلا راح ينقض الوضوء يتوضأ، نعم، وإجابة داع أو واحد نادى من خارج المسجد، فحقه باق أيضا ولو صبيا، حتى لو طفل هذا القارئ أو المصلي أو الذاكر، ولو دون البلوغ، في الصف الأول في تلك الصلاة. نعم، فقال فحقه باق في تلك الصلاة، مو على طول، الصلاة الثانية لا، يعني أنت جلست صف الأول ولا الثاني ولا جلست مكان معين تقرأ ولا تصلي ولا تذكر، ما دام أنت في هذا المجلس أنت حق، حتى لو رحت في هذه الصلاة، حتى لو رحت تتوضأ لعذر أو ناداك واحد قال فلان تعال شوي لي شغل معك ورجعت، أنت حق بالمكان. ثم فإذا انتهت الصلاة وجاءت فريضة ثانية، جاءت فريضة ثانية وانت جيت متأخر فوجدت أحدا جالسا في مكانك، لا، الفريضة الثانية ليس لك الحق أن تزيح أحد من الناس، أنت كان لك حق في الوقت نفسه، في نفس الفريضة اللي أنت جئت من أجلها. طيب، وإن لم يترك رداءه فيه، يعني حتى لو ما ترك مثلا بشت أو حاجة معينة، في ناس يتركون سجادة أو بشتة، يعني هو أحق في تلك الصلاة حتى لو لم يترك شيء مكانه، يعني علامة، يعني فيحرم على غيره العالم الجلوس فيه بغير إذنه أو ظن رضاه. فيحرم على غيره إذا كان عالما أنه هذا مكان فلان تو راح لشغل مثلا وجاي مثلا يصلي مثلا، فيحرم عليه أن يجلس مكانه بغير إذنه أو ظن رضاه، إذا كان يظن أن فلان ما يقول شيء، يعني ما يغضب، يجوز. نعم، إن أقيمت الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف، أقيمت الصلاة، هو خرج ليتوضأ مثلا أو ناداه واحد خارج المسجد وأقيمت الصلاة بعد ما خرج وسويت الصفوف، هل نترك هذا الفراغ ننتظر حتى يرجع ليسد هذا الفراغ، ولا يسد الفراغ وخلص؟ نعم، هذا جاء استثناء، قال نعم، يعني يستثنى هذا. طيب، فالوجه سد الصف مكانه، أصح أنه الأوجه أنه سد الصف، أنه هو مقصر، أنه ليش تأخر وأقيمة الصلاة، ما هو معقول، ليس من المعقول يتركون الفراغ يعني في الصف، لازم الصف يسد. نعم، لحاجة إتمام الصفوف. أيوة، ذكره الأذرعي وغيره. فلو كان له سجادة فيه، في المكان، فينحيها برجله من غير أن يرفعها، وأقيمة الصلاة وهذا حاط سجادة مكانه، وقلنا قبل قليل يسدون الصفوف، الفرجة ما في فرجة في الصف، وهذا حتى الآن ما جاء، حاط سجادة، شي يسوون بالسجادة؟ احنا قلنا يسدون الصفوف، لكن لا يجوز أن يصلي لأحد أن يصلي على هذه السجادة، ولا يمسكها بيده، لأنه بدون إذنه يصير غصب يعني. أيوة. فالحل إيش؟ الحل أنه يزيحها برجله يمين أو شمال أو أمام أو خلف، يعني يزيحها عن مكان المصلي حتى يصلي واحد. لأنه لو أخذها بيده يكون استيلاء على مال الغير بدون حق، أما إزاحتها برجل هذا مو استيلاء، ما يضر. فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض لئلا تدخل في ضمانه. ضمانه يمكن يصير عليها حال مثل تنقطع أو تضيع أو تقطع أو تحترق، يصير من ضمانه اللي رفعها. أما جلوسه لاعتكاف، هاي انتهينا من جلوسه أيضا لأجل ذكر وصلاة وقراءة. نجي عاد حالة ثالثة، أن يجلس في المسجد في مكان ما ليعتكف به مثلا في العشر الأواخر مثلا. طيب. أما جلوسه لاعتكاف فإن لم ينوي مدة، فإن لم ينوي مدة يعني ما نوى مثل يوم يومين، إنما جاء يعتكف مثلا ساعة زمان أو جاي لأجل الصلاة، يعني بين ما يصلون الناس ويمشون أو ما بين المغرب والعشاء يريد أن يعتكف مثلا. طيب. بطل حقه بخروجه ولو لحاجة، متى ما خرج من قام من هذا المكان ولو راح يتوضأ بطل حقه، هذا لم ينوي مدة معينة طبعا. أيوه. وإلا لم يبطل حقه، وإلا إذا كان نوى مدة معينة يوم أو كذا ساعة أو كذا ليلة وخصص مكان معين يصلي فيه ويعتكف، لا ما يبطل حقه ما دام هو مراجع المكان يعتكف به، يروح يصلي يروح يأكل يرجع، هو له المكان حق به، هو حق به من غيره. لا هو يقول مثلا أريد أبقى هنا أعتكف إلى أن أصلي العشاء وأمشي مثلا. نعم. وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة. لحاجة، إذا خرج لحاجة لم يبطل، أما لغير حاجة يبطل. نعم. وأفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المساجد. أيوة والله المفروض، لأنه يعني صارخون وربما يوسخون المسجد، يوسخوا المسجد يأكلون أو يوسخون، خاصة الصبية الصغار جدا 5 سنين هكذا 6 سنين ما يعرفون حرمة المسجد ويشوشون على المصلين. نعم. يقول هذا التحفة ذاكر ابن حجر هذا، أنه ممنوع تعليم الصبيان في المسجد، يعني إذا كانوا خاصة إذا هم يعني تمييزهم مو كامل، لا يزالون من 5-6 سنين تمييزهم مو كامل. نعم. ولا يباع موقوف وإن خرب، ولا يجوز بيع الموقوف حتى لو اخترب ما يجوز بيعه. طيب. ولا تبديله حتى. نعم. فلو انهدم مسجد، طيب لنفرض مسجد انهدم. نعم. وتعذرت إعادته، وتعذر بناؤه من جديد، إما لأن هذا المسجد الناس تركوه وراحوا عنه أو ما في أحد متبرع ليرممه مثلا. طيب هذا المسجد له جذوع وله حصر مثلا، وإحنا قلنا قبل قليل لا يباع، هذه لا تباع، إذا كانت الموقوف لا يباع. طيب ماذا نصنع بها؟ لم يباع، لم يباع، لا من حصره سجاده ما يباع ولا من الجذوع ماله مالته يعني. ولا يعود ملكا بحال، ولا يرجع إلى الواقف، وقف الجذوع والحصر واخترب المسجد يعني انهدم، ما يجي الواقف يأخذ ما جاء به من السجاد أو الجذوع لأنه خرج من ملكه. بإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه، لأنه يعني ممكن أنه هالمكان هذا واحد يجي يقصد المسجد القديم ولو كان خربان يعتكف فيه ويصلي فيه، ما يمنع. يعني في ناس يعني تحب المساجد القديمة حتى لو كانت يعني فيصلي فيها التماسا للبركة أو لأن هذا المسجد له ذكريات مثلا، أو أن المسجد هذا مقطوع بحل أرضه، بينما في مساجد يكون أرضها حرام، يكون ممكن تكون مغصوبة، بعض المساجد أرضها مستولى عليها ظلما مثلا، الصلاة فيها ما تجوز. أو جف الشجر الموقوف. وكذلك لو أوقف شجرا للثمر فجف ما عاد يثمر يعني. أو قلعه ريح. أو قلع الشجر ريح. نعم. لم يبطل الوقف. فالوقف باق. فلا يباع ولا يوهب. نعم. بل ينتفع به الموقوف عليه. بل ينتفع به الموقوف عليه. الشجر ماذا يصنع فيه إذا جف؟ يبيعه. ويبيعه حطبا ويأخذ فلوس ويستفيد منها. نعم. ولو بجعله أبوابا. أو يجعل الخشب ما يعني هذا الشجر يجعل خشب أخشاب ويجعل أبواب يبيعها يعني. إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله. أيوة إذا كان ما في مجال أنه أجره هو خشب. كان قال ينتفع به. فلا يباع ولا يباع. لا يباع ولا يهب. قال ينتفق بها معناتها ما هو أنه يبيعه إذا كان الشجر صار يابس ما يبيعه. طيب إذا كان الناس ما تشتري ما تستعمله مثل الآن خشب من يستعمل خشب شو يسوي؟ خاصة هذا الشند القديم هذا في بعض المساجد مع المساجد فيها هذه أعمدة قديمة شو يسوي بها الإنسان؟ ما لم يبق إلا الوقود يعني ما عاد يعني. نعم يأتي. لو انهدم المسجد مولانا وخلاص يعني ما فيش صلاة تقام. إيه. ما فيش حد يرمم ولا يعيد بناء. إيه. الأرض تفضل موقوفة كده ولا؟ إيه تفضل موقوفة، لكن هو عند الشافعي، لكن أجاز أبو حنيفة أن الأرض إذا لم أو المكان إذا الأرض لم يبقى لها ما يسقيها أو لا ينتفع بها يجوز تبديل الوقف أو بيعه وشراء مكانه. هذا عند أبي حنيفة، ما عند الشافعي ما يجوز. الشافعي مشدد في الموضوع. نعم. طيب. فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق انقطع الوقف. خلاص. أي ويملكه الموقوف عليه يعني حينئذ ممكن يبيعه للحطب للوقود يعني، أو هو يوقده لنفسه ينتفع به في هذه الحالة. نعم. انقطع الوقف أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه. هو نفسه ما يبيعه، إذا بيعه ما يجوز، بل ينتفع به يحرقه يعني حطب لناره يوقده هو لمصلحته لكن لا يبيعه. نعم. احنا قلنا قبل قليل يبيع، قل لا ما يبيع. وصلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله.